وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس